السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الليلة إن شاء الله نتدارس الشرح والبيان بسم الله اللطيف. وذكر هذا الاسم في القرآن 7 مرات. يقول المؤلف: قال الله تعالى: إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن ربي لطيف لما يشاء. فاسم الله اللطيف ثابت بالقرآن وبالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثابت بإجماع الأمة وإجماع أهل العلم. ومن معاني اللطيف العلم، أنه الخبير العليم، فأحاط بلطفه علما وخبرة بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أو في شخرة يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. الله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الذرة لأنه هو اللطيف. لو كانت في السماوات، لو كانت في الأراضين، لو كانت في صخرة صماء، الله سبحانه وتعالى يحيط بها ويدركها، لا تخفى عليه ولا تغيب عنه سبحانه وتعالى. قال: لو معكم نسخ، معكم نسخ، تابعوا معي. قال: اللطيف من أسمائه الحسنى. ومعنى حسنى أي بالغة في الحسن غايته. فمن حسنها أنها تشتمل على معاني حسنة ومعاني جميلة، اشتملت على الحسن. ومن حسنها أنها ما تذكر على شيء إلا تكون فيه البركة ويكون فيه التحصن والاعتصام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومن حسن هذه الأسماء أنها يتبارك بها، يتبرك بها المكلف. لو لم تكن حسنى ما أفادت البركة، ما أفادت البركة. ولذا نحن عند الطعام نبتدئ ببسم الله، عند الكتابة نبتدئ ببسم الله، عند دخول المسجد نبتدئ كذلك. لماذا؟ استعانة بسم الله أولا وتبركا به، استعانة بسم الله وتبركا به. فمن أجل هذا كانت حسنى، أي لا سوء فيها ولا قبح فيها ولا شر فيها. أسماء الله كلها حسنى، لأن الله جميل وجليل وكامل. أما أسماء المخلوقين ففيها الحسن والقبيح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة جميلة. ما يسمع باسم قبيح إلا ويغيره صلى الله عليه وسلم. أما أسماء الله فكلها حسنى بالغة في الحسن غايته ومنتهى، ولا منتهى لحسن أسمائه ولا حد لكمال أسمائه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا أردت أن يرضى عنك ربك فادعوه بأسمائه الثابتة في الكتاب والسنة. أنت إذا دعوت رجلا بغير اسمه يرضى أم يغضب؟ ها؟ يغضب. لو واحد اسمه صالح قلت يا علي، لو واحد اسمه محمود قلت يا محمد، سيقول لك ناديني بالاسم الذي سماني به أبي. فالآن إذا دعوت الله بغير أسمائه أخطأ ولم يرضى عنك الله عز وجل، لأنه لا يرضى إلا أن يدعى بأسمائه الحسنى وينادى بها ويستغاث بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وضر الذين يلحدون في أسمائه، معنى إخوان، فتقول يا لطيف يا رزاق يا سميع يا عليم يا مجيب يا مقيت يا حكيم يا رحيم يا عظيم يا حي يا قيوم، وهكذا. إذا ناديت الله بهذه الأسماء كنت ممن رضي الله عنهم. أما أن تدعوه بغير أسمائه وتسميه بأسماء لا تثبت ولا تصح، ففي هذا خطأ من عدة وجوه. أولا سوء أدب مع الله. سوء أدب مع الله، أنت إذا أحببت شخصا ناديته بالاسم الذي هو له، إذا أردت أن تسخر منه ناديته باسم آخر، ناديته باسم آخر، فأنت تريد أن تجل الله وأن تعظمه. إذن يجب عليك إذا ناديته أن تناديه بأسمائه الثابتة في الكتاب والسنة. معنى قال اللطيف من إيه؟ من أسمائه الحسنى. اللطيف وهو الذي يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه. انظروا، الجنين في بطن أمه، من الذي يرعاه في تلك الظلمات؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يأتيه غذاؤه عبر طريق هيأه الله عز وجل، فإذا خرج هيأ الله له ثديين يلتقمهما ولو في الظلمات. الطفل يلتقم ثدي أمه ولو ما في كهرب، ما في نور، الظلام، يلتقم ثدي أمه. من الذي علمه؟ إنه اللطيف الخبير. من الذي هيئه؟ من الذي ألهمه؟ إنه اللطيف الخبير. الفرخ الصغير يخرج من البيضة، الكتكوت هذا الصغير مباشرة يخرج من البيضة يلتقط الحبل. سبحان الله، من الذي علمه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي ألهمه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بلطفه سبحانه وتعالى، لطف بالعباد، هيأ لهم معايشهم ومكاشبهم وأقواتهم، أنه هو المقيت وهو الرزاق وهو الرازق وهو المعطي وهو الوهاب وهو الجواد سبحانه وتعالى. الصبي يتأخر نبات أسنانه، صح؟ لأنه في حال الرضاع ليس في حاجة إلى أسنان. إذا فطم بدأ، أو قرب الفطام بدأ إيه؟ تنبت أسنانه. ثم الأسنان هل هي على نمط واحد؟ لا، في قواطع، في أنياب، في نواجذ، في طواحن، في كذا، في أضراش، كل شيء من هذا مهيئ بلطف اللطيف الخبير، رحمة اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ يقول: وهو الذي يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه. كم من إنسان ينجو من حادث مروري يفقد فيه سيارته ويفقد فيه نفسه وماله وولده، فعندما ينجو منه يقول: نحمد الله الذي لطف، نحمد الله على رأفته، نحمد الله على رفقه بنا. ولو شاء فكانت الأخرى. كم من إنسان يمر بحادث يكاد يفقد عينيه، فإذا بربك سبحانه وتعالى ينجيه يسلمه يخرج منها كالشعرة من العجين. كم من إنسان في مأزق، كما قال القائل: فرجت، يعني ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تخرج، ضاقت. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فكم من إنسان يوقن بالهلاك، كذلك كحال الرجل الذي خرج في سفر ومعه دابته وعليها متاعه وطعامه وشرابه، فالتمسها فلم يجدها، فأيس من الناقة وما عليه، فقال: انتظر تحت هذه الشجرة، انتظر الموت. أيقن بالهلاك وانقطع عمله عن الدنيا بالكلية، ولكن الله سبحانه وتعالى تبارك أرسل إليه ناقته وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أحمدك أشكرك. أخطأ. انظروا إلى فرح هذا الرجل وحالته عندما أيقن بالهلاك والموت وجزم بالانقطاع عن الدنيا الكلية. لطف الله به، نجاه الله سبحانه وتعالى من البلاء. يقول: ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه، فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. ولذلك احنا معنا أيضا دعاء الاستخارة، أن يركع الرجل من دون الفريضة ركعتين ثم يدعو الله عز وجل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر وتعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فأشره لي وربني به، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. دعاء الاستخارة، معنى يا اخوان، يلقي في نفس الرجل الطمأنينة والانشراح والسكينة. يقول: فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. نبينا عليه الصلاة والسلام كان مهددا في مكة من قبل أهلها وأخرجوه، ومع ذلك هيأ الله له بالهجرة الأنصار الكرام، أهل النجدة وأهل المروءة وأهل النصرة. هيأهم الله له وهيأه لهم، نعم، جعل الله له أرض منعة وهي المدينة، أبدله الله خيرا مما ترك وخيرا مما أخرج منه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ألا ندري أين الخير؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، يقول فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. وهذا من آثار علمه وكرمه ورحمته. فلهذا كان معنى اللطيف نوعين: الأول أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبايا والخفايا ومكنونات الصدور ومغيبات الأمور وما لطف ودق من كل شيء. يعني إذا أيقنا بهذا المعنى أورث عندنا عبودية المراقبة والخشية والخوف من الله عز وجل. قال أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تكن الصدور وهو عليم بذات الصدور، والخبايا والخفايا ومكنونات الصدور ومغيبات الأمور. انظروا كم من منافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلع الله عز وجل نبيه على ما قال وعلى ما أصر وعلى ما عزم. معناه وعندنا القصة المشهورة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا فقال إن هذا الرجل أرى في وجهه شفعة شيطان، يعني شيء من العجب والغرور معنا والفتنة. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال سأنبئكم. فلما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم: هل كان في نفسك وأنت قادم علينا أنك أحسن منا وأفضل منا؟ قال بلى يا رسول الله. نعم، من الذي أطلع نبيه؟ إن الله لطيف الخبير. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بهذا الرجل فاقتلوه. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، فمشى أبو بكر فوجد الرجل يصلي، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله رأيته يصلي. فقال: أقعد يا أبا بكر فلست صاحبه. أبو بكر يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل المصلين. فقال: قم أنت يا عمر. فمشى عمر فوجده يصلي فأيش من قتله وأشفق لكونه يصلي. فرجع عمر وقال: يا رسول الله وجدته يصلي. قال: اذهب أنت يا علي. فذهب علي فلم يجد الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قتل هذا الرجل لم يكن بين أحد بين رجلين من أمتي خلاف ونزاع حتى يخرج الدجال، حتى يخرج الدجال. هذا الحديث رواه الطبراني وصححه جماعة من أهل العلم. معنا يا إخوان فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على شيء باطني. من الذي أطلعه؟ إنه اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعائشة: إن لم تخبريني فسيخبرني اللطيف الخبير. نعم، لما خرج النبي ذات ليلة إلى مقبرة البقيع ليزور أهلها ليلا، فغارت عائشة، بحثت عنه في الفراش فلم تجده، فمشت تبحث عنه فوجدته في المقبرة يزور أهل البقيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاتبها وعنفها، ومما قال لها: إن لم تخبريني فسيخبرني اللطيف الخبير. نعم، إذن مما نستفيده أيها الكرام من معنى اسم الله اللطيف أنه الخبير الذي أحاط علمه بكل شيء. فإذا يورث عندنا عبودية المراقبة وعبودية الخوف والوجل. نعم، فإذا ذكرنا بالموت كان ذلك يظهر على جوارحنا وعلى أقوالنا وعلى سلوكنا. كان السلف بعضهم إذا ذكر الموت، إذا ذكر الآخرة، ربما يبول الدم، ربما يمرض. نعم، الإمام ابن وهب أبو محمد عبد الله ابن وهب ألف كتابا في أهوال يوم القيامة، فقرئ عليه هذا الكتاب مرة، وهو الذي ألفه، فسقط مغشيا عليه ثم مات بعد ذلك بأيام. هذا الفقيه المصري أبو محمد عبد الله بن وهب أثبت الناس في موطأ مالك. فعمر بن الخطاب تلا ذات مرة بعض الآيات التي فيها التخويف وفيها الترهيب، فبكى ومرض في بيته وكانوا يعودونه رضي الله عنه. وما ذلك إلا لأنهم استحضروا من معاني أسماء الله عز وجل العلم والخبرة والإحاطة، وكونه سبحانه وتعالى شهيدا، وكونه لطيفا، قال من المعاني أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبايا والخفايا ومكنونات الصدور ومغيبات الأمور وما لطف وما دق من كل شيء. كان بعض الصحابة يوقن بهذا، يقول: كنا في أيام استمرار الوحي وبقائه نخشى أن نبالغ في معافسة ومداعبة نسائنا في البيوت، يخشون من نزول الوحي. فلما انقطع الوحي كان في ذلك توشيعة لنا مراقبة، كانوا يخشون من اطلاع الله عز وجل على بعض الأشياء ولو كانت مباحة، كانوا يتورعون رضي الله عنه. وأنتم تذكرون في باب كتاب النكاح يذكرون أمر العزل، والعزل جائز بشروط وضوابط. وكان جابر يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. يستدل بإباحة العزل بكون الوحي لم ينزل فيه بنهي عن إخوان، لأن الله مطلع على أفعالهم وأقوالهم. قال: النوع الثاني لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه ويشمله بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية فييسره لليسرى ويجنبه العسرى ويجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين صلاحه والطريق إلى سعادته. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وذكرنا من قبل أنه رب رجل لا يرتفع عند الله الدرجات العالية إلا بالبلاء، إلا بالبلاء. هكذا أقوام على رأس هؤلاء الأنبياء، يعني أخوان لهم الدرجات العالية بسبب ما ينالهم من الأذى ومن الضرر ومن العنة والمشقة. كم ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابتلي ابتلاء ما ابتلي به أحد، وأخيف في الله ما لم يخفه أحد. نعم، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. وأمر الابتلاء في حياته صلى الله عليه وسلم كثير، يستوعب الوقت ولا يتسع له المقام. على كل حال، ما يمر به أهل غزة الآن إن شاء الله هو في ميزان حسناته، وحسرة وندامة على أعداء الإسلام إن شاء الله. وما يدريك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وما يدريك يأتيهم المدد من حيث لا يحتسبون ومن حيث لا يشعرون. نعم، ليس ذلك على الله بعزيز. كما امتحن الأنبياء بأذى قومهم وبالجهاد في سبيله، وكما ذكر الله عن يوسف صلى الله عليه وسلم، وكيف ترقت به الأحوال من غلام يباع ويشترى، ثم كان مكرما في بيت العزيز، ثم ابتلاه الله السجن. ودخوله السجن كان فيه مصالح كثيرة وتفادى مفاسد كثيرة. نعم، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الغافلين وأكن من الجاهلين. نعم، فالله سبحانه وتعالى هيأ له الأمر، خرج من السجن وكانت الرئاسة، كانت الوزارة، ثم بعد ذلك جاءه أبواه وجاءه إخوته، خروا له سجدا سجود تحية في نهاية الأمر. انظروا إلى لطف الله عز وجل بعبده يوسف عليه السلام، بنبي الله يوسف عليه السلام، ورعايته له في كل مرحلة من المراحل. نعم، وهكذا يهيئ الله سبحانه وتعالى عباده وأولياءه. وكيف ترقت به الأحوال ولطف الله به، وله لطف به وله، نعم لطف به وله. إذن لطف به ألا يوقع في مهلكة، واللطف له يهيئ له الأسباب، أسباب السعادة في الدنيا وأسباب السعادة في الآخرة. قال بما قدره عليه من تلك الأحوال التي حصل له في عاقبتها حسن العقبى في الدنيا والآخرة، وكما يمتحن أولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يحبون. وكم لله من لطف وكرم لا تدرك الأفهام ولا تتصوره الأوهام، وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية أو رياسة أو سبب من الأسباب المحبوبة يصرف الله عنه. كم من رجل طاب قوسين أو أدنى من وظيفة، من أموال، من أرباح، ثم الله سبحانه وتعالى يصرفه عنها لحكمة. أحد يدري أين الخير؟ ما أحد يدري أين الخير. كم من واحد يكون في المعرض ويأتيه زبون وفعلا ما بقي إلا شيء يسير ويتم العرض والصفقة وفيها ملايين ولا تتم، بقدرة العلي الخبير اللطيف الحكيم سبحانه وتعالى. ويمشي هذا الزبون وصاحب المعرض يندم يحزن ويضرب كف على الأخرى، ما يدري أين الخير، لا يدري أين منفعته وأين مصلحته، إنما الذي يعلم هو الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. قال فيصرف الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لئلا تضره في دينه، يظل العبد حزينا من جهله عدم معرفته بربه، ولو علم ما ذكر له في الغيب وأريد صلاحه فيه لحمد الله وشكره على ذلك، فإن الله بعباده رؤوف رحيم. قال ولو علم ما ذكر له في الغيب وأريد صلاحه فيه لحمد الله وشكره على ذلك، فإن الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه. وفي الدعاء المأذور: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. الحديث هذا في ضعف، والمحقق بيقول هنا حسنه الأرناؤوط في كتاب جامع الأصول. على كل حال لو استعملنا هذا كدعاء مطلق لا بأس، لا بأس، لكن كونه يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح. اللهم ما رزقتني مما أحب معناه جميل، معناه جميل، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما جويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون رزقنا كذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته ويوفقنا بتوفيقه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وأن ينصر إخواننا أهل غزة، وأن يعافيهم من كربهم ومأزقهم، وأن يخرجهم منه كالذهب المصفى منصورين معزرين بقدرة الله عز وجل، وأن يهلك الله عز وجل عدوهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك اليهود، وأن اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، إنك سبحانك وتعالي ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.